بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة. كنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تصرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فهذه السورة افتتحت بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا. وكما ذكرنا قبل ذلك، إذا نودي عليك بهذا النداء فلا يسع العبد عند ذلك إلا أن يقول: لبيك ربي وسعديك وأنا عبدك بين يديك، وأن ينصت بكل أركانه وجوارحه للخطاب الذي يأتي بعد هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وذكرنا أن سبب نزول هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم كان بسبب هذه الرسالة التي أرسلها حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه ينبئ قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوهم. ولما جاءت هذه الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا حاطب، ما حملك على هذا؟ يا حاطب، ما حملك على هذا؟ قلنا كما بينا قاعدة الاستفسار قبل الحكم، الاستفسار قبل الحكم، وأن مع أن قرار الإدانة موجود، هذه هي البينة، يبقى رسالة مكتوبة ولم ينكر ذلك حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا حاطب، ما حملك على هذا؟ يبقى أعطى الفرصة لكي يوضح ذلك الأمر. قلنا على الرغم أن يعني الإقرار موجود والبينة موجودة، ولكن أيضا الاستفسار قبل الحكم، عسى أن يكون متأولا أو غير ذلك. ونزلت الآيات: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. قلنا يكفي هذه الحيثية أنهم قد كفروا بهذا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذه الحيثية، وبالتالي تقطع المودة بين المسلم وبين الكافر حتى لو كان أقرب الناس إليه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وبينا أن خاتمة هذه السورة سورة المجادلة ختمت بقول الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. يبقى نقول إيه السبب حتقطع هذه المودة؟ ده من مقتضى الإيمان، هذا من موجبات الإيمان، يبقى من لوازم الإيمان. الإيمان ده مش عبارة عن اعتقاد نظري بيعتقد فيه الإنسان وبالتالي يمارس حياته بعيدا عن هذا الاعتقاد، ولكن كما ذكرنا قبل ذلك أن الاعتقاد هو مجموعة من الأفكار بيتبناها الإنسان ومن خلالها بتصدر الأفعال، يبقى أفعال الإنسان ما تصدر إلا بناء على ما تبناه من الأفكار. فإن كانت بقى أفكار صحيحة يبقى هتجد أن دي أعمال صحيحة، ده نتاج الأفكار الصحيحة أعمال صحيحة، كانت أفكار فاسدة نتاج ذلك الأمر أعمال فاسدة. ورأينا ذلك كثيرا فيما تعرضنا عليه من آيات سابقة. وكما ذكرنا قبل ذلك ربط الإيمان بالسلوك، وده منهج القرآن في عرض الاعتقاد، أنه ليس بمعزل عن الحياة وليس بمعزل عن التصرفات أو السلوكيات. هذا احنا تعلمنا من القرآن، هذا المنهج هو ربط السلوك بالإيمان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن أنه ما ينبغي أن يكون هناك مودة بين المؤمنين وبين الكفار حتى لو كانوا أقرب الناس إلى الإنسان، حتى لو كانوا أحب الناس إلى الإنسان. فالمودة مقطوعة، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يبقى دي هي الحيثية التي من خلالها بتقطع المودة بين المسلم وبين الكافر، ذلك أن الكافر كفر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الحق من ربه سبحانه وتعالى. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. يبقى معلوم أن كفار قريش قد تعاقدوا على ذلك، وبسبب هذا الأمر خرجت الصحابة رضي الله عنهم يهاجرون من مكة إلى المدينة، وخرج ذلك كذلك النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا من مكة إلى المدينة بعدما ضيق عليهم الأمور في قريش، وبعدما وصل إليهم ما وصل من إذاء قريش للمؤمنين. يخرجون الرسول إياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. قلنا ما هي التهمة التي يسويها تعقدوا على إخراج النبي صلى الله عليه وسلم وإخراج أيضا يعني المؤمنين؟ يبقى كان بسبب وما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. دي كانت التهمة. وقال الذين كفروا رسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. هذه كانت المسألة. ولذلك إحنا مر علينا أن قوم لوط ماذا قالوا لوط؟ قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يبقى دي كانت القضية. وبالتالي سورة البروج يبقى هذه الطائفة التي خدوا لها الأخاديد كان إيه السبب؟ وما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحكيم، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يبقى دي كانت القضية. يبقى وكأن إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى تهمة يعاقب عليها هؤلاء. وده طبعا ده حكم الكفار، يعني حكم الكفار يعني أنت مخير بين أمرين، إما أن تعود في هذه الملة الكفرية، وإما أنه لا مكان لك على ظهر هذه الأرض أو في هذه البلدة. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. كما بينا وكأن يعني حتسحب جنسية هذا الإنسان لما آمن بربه، فأصبحت هذه الديار للكفار ولا مكان للمؤمنين فيها. ونرامي طبعا الرسل، يعني كان الرسول بيبعث من قومه، وما أرسلنا رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. يبقى الرسل أساسا من هذا الوطن وهذه الأمة، ولكن وكأنهم لما آمنوا ربهم سبحانه وتعالى كأنها سحبة منهم الجنسية، لا مكان لهم، هذه الأرض ليسهم من أهلها، وأهل هذه الأرض هم الكفار. وبالتالي نجد أن صوت الكفار يعني حكموا ذلك الحكم، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. كذلك أيضا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى يخرجون الرسول إياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. كان إيه قضية؟ أنهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى وأخلصوا العبادة لله تبارك وتعالى. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون عليهم المودة ولا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. ما يغيبش عنا أبدا هذا المشهد، أن ربي سبحانه وتعالى يعلم بواطن العباد كما يعلم ظواهر العباد، وربنا سبحانه وتعالى يعلم ما نسر به وما نجهر به، يعلم سبحانه وتعالى ما أظهره الإنسان وما أبطنه أيضا الإنسان في نفسه. اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. يبقى ده مشهد لا يغيب أبدا عن الإنسان، أن ربك سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، أن ربك أحاط بكل شيء علما، إنه سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. يبقى على ذلك ده هذا ضلال مبين، أن تعقد هذه المودة في قلب المسلم للكفار. وبالتالي بناء على ذلك يبقى إن كان هناك مودة هتبقى فيها النصرة والغير ذلك من الأمور التي تتنافى مع الإيمان، هذه أمور تتنافى مع الإيمان. وكثيرا ما مرت علينا الآيات في هذه القضية أن المؤمن لا يوالي إلا الأولياء ولا يعادي إلا الأعداء، عكس المنافق، المنافق حيوالي الأعداء ويعادي الأولياء. وندح المنافق بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. إن يثقفوكم يكون لكم أعداء أو يسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ودوا لو تكفرون. قلنا ماذا لو تمكن الكفار من رقاب المؤمنين؟ لو تمكن الكفار من رقاب المؤمنين، إن يثقفوكم يعني إن يسلطوا عليكم، إن يتمكنوا من رقابكم يكون لكم أعداء، حيظهروا العداوة. يعني من الممكن هو يظهر لك المحبة أو المودة طالما كان ضعيفا وكان المؤمن قويا، لكن لو انقلبت الأمور ورأى في ضعف المؤمنين عند ذلك حترى يظهر هذه العداوة، لا يخفيها أبدا، لا يخفيها، ولكن حيبدي هذه العداوة. ولو تمكن من رقابنا يعني ما تردد في قطعها، أي لون من ألوان الإذاء، لو تمكن من إلحاق ذلك الأذى بالمؤمن ما تردد أبدا. هنا لابد أن احنا أن نعلم ماذا يحملون في بواطنهم، يبقى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يبقى ماذا يحمل ذلك الكافر للإسلام والمسلمين؟ يبقى مهما أظهر لك يعني وجه حسن أو كلام حسن فعلى ذلك، لكن ربنا سبحانه وتعالى أرانا ماذا يحملون في بواطنهم. ليس لنا سبيل أن نتمكن من رؤية ما في بواطن العباد، لكن ربك سبحانه وتعالى هو المطلع على ذلك، والله عز وجل يبين لنا ماذا يحملون في قلوبهم وفي نفوسهم للإسلام والمسلمين. يبقى لا يحملون إلا الغش والحقد والحسد. وتمنى الكافر لو يتمكن من رقبة المؤمن حتى يقوم بقطعها، وأي لون من ألوان الإذاء لو استطاع أن يلحق ذلك الأذى بالمؤمن ما تردد في ذلك. إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. يبقى حينالك بقى لو استطاع باليد ما يبقى بإنزال هذه الإذاء على الحقيقة، يبقى ما تردد. لو لم يستطع ويعني ينال هذا الأذى عن طريق اللسان ما تردد، يبقى حنجد البغضاء حتبدو من كلامهم وكذلك على صفحات وجوههم، وما هو إلا هذا نذر يسير لما يحملونه في نفوسهم وما تخفي صدورهم أكبر كما قالوا كما بين ربنا سبحانه وتعالى. لذلك يبقى أنت لا تطمئن إلى ذلك مهما أظهروا لك يعني الصورة الحسنة أو المعاملة الحسنة أو الكلام الحسن، لكن يا ترى ما وراء ذلك الأمر، ما يخفونه من وراء ذلك الستار، يبقى هنجد العداوة والبغضاء. يبقى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وودوا لو تكفرون، يبقى هنجد يعني ما بغية هؤلاء، ما هي الأمنية التي يسعون إليها، يبقى لو استطاعوا يحققوا ذلك الأمر. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يعني نقول عندهم جدية في هذا الأمر، عندهم جلد في هذا الباطل، وتيجي بغية الهادف الكافر، وهذا هدف الكافر، يعني كيف يصل إلى أن يدفع هذا المسلم لكي ينحرف عن دين رب سبحانه وتعالى. وودوا لو تكفرون، يبقى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، يعني بدل ما هو تبين له الحق يتبع هذا الحق، لا، هو باغض الحق كاره لذلك الحق. وبالتالي كما نقول أن الزانية ودت لو زنت كل النساء، يعني هي تعلم ان ده هذا حرام وده يعني فاحشة، ولكن هي بغيت هذه المرأة انها لا تترك هذا الامر، يعني لا تترك هذه الفواحش، ولكن تمنت لو انحرفت جميع النساء حتى كنا على مثل ما كانت هذه المرأة. طب يعرف دي مخالفة، طب تترك المخالفة تستقيم تتطهر من ذلك؟ لا، يعني هي ودت لو زنت كل النساء، يبقى لا تترك هي المخالفة. الكافر كذلك، يعني تبين له الحق ويعلم ذلك الحق من الباطل، ولكن مع بيان الحق وظهور الحق هو لا يريد اتباع الحق. يا ترى لماذا؟ في كراهية، بغض للحق، منكر لذلك الحق. طب ماذا يريد؟ أراد أن تكون على حالي على شاكلتي، أن تنحرف عن طريق ربك المستقيم كما انحرف. وبالتالي حنجد أن يعني أهل الباطل يدعون إلى باطلهم بكل ما أوتوا من مال أو يعني وقت أو غير ذلك. يبقى حنجد أن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. يبقى مش كلام نظري، لا ده كلام عملي. يبقى مال بيرصد من أجل هذه القضية. إيه بغيته؟ يبقى بغت هذا النصراني، بغت اليهودي. ليس بغت اليهودي أن تكون على اليهودية والنصرانية، لا، القضية كلها أنك أنت تنحرف عن الإسلام حتى لو إلى غير دين. يعني هو يرضى بذلك لكن لا يرضى أن تكون مسلما، لا يرضى أن تكون مستقيما على أمر الله سبحانه وتعالى. وأدي ده أساسا هي دي المعركة القائمة بين أهل الحق وأهل الباطل. وميدان المعركة دي هو الدنيا، وظل ذلك الحال، يعني سنة التدافع. وكذلك الدنيا ما هي إلا ميدان معركة قائمة بين أهل الحق وأهل الباطل. ولذلك أهل الباطل ماذا يريدون من أهل الحق؟ أرادوا منهم أن ينحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى. وبالتالي يا ترى ما هي التهمة التي يتهمون بها أهل الحق؟ أنهم على الإيمان وعلى التوحيد الخالص، وقد أخلصوا هذا الدين لربهم سبحانه وتعالى. لذلك ما قال ربنا سبحانه: وودوا لو تكفرون. يبقى ماذا يحملون في نفوسهم؟ يبقى أمنية هؤلاء لو ترد عن دين ربك سبحانه، ولو تنحرف عن منهج ربك سبحانه وتعالى حتى لو كان إلى غير دين. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. يعني انظر، بيدعون إلى باطلهم، يعلمون الحق كما بينا في قصة حيا بن أخطب وياسر بن أخطب. يبقى لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلا هذا هو الرسول الذي قالت به التوراة والإنجيل، وده أوصافه وأدي زمانه، وبالتالي علموا ذلك الأمر. وبالتالي قال: ماذا سنفعل؟ قال: عداوته ما حيين أبدا. طبعا انت عرفت أنه ده هو ده الرسول الذي يعني نبات به التوراة والإنجيل، وأدي وصفه، وهذا هو زمانه، وتبين لهم ذلك الأمر. ولكن يا ترى ايه القرار؟ القرار كان عداوته محيين ابدا. طب بدل الايمان بعدما عرفنا الحق الزم الحق؟ لا، عرف الحق ولكن ما زال مصرا على انكار ذلك الحق، وما زال مصرا على ان ينحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى. لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. يبقى حتى لا نغتر من ذلك الجانب، يعني هؤلاء اقارب الانسان ولكنهم على الكفر. ممكن الانسان يتنازل او يجامل في دين الله سبحانه وتعالى؟ طبعا لا مجامله، لا مجاملة ولا محسوبية في دين الله، لا مجاملة، لا مجال أبدا نحن نجامل على حساب الدين مهما كانت قرابة هذا الكافر. يعني كما بينا هذه في الآيات: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يبقى دول أقرب الناس، ودول أساسا يعني اللي هو بيستقوى بهم الإنسان، ودول أقرب الناس إلى قلبي. لكن على ذلك تقطع المودة التي بينك أيها المسلم وبين ذلك الكافر حتى لو كان أقرب الناس. وربنا سبحانه وتعالى كما يبين: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. يبقى الإنسان يعني لن يغني عنه ذلك المال أو الولد أو العشيرة، يعني لن يغني عنه ذلك يوم القيامة. والإنسان يعني حيأتي فرضا ويقف بين يدي الرب سبحانه وتعالى. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. يعني كل واحد حينشغل بحاله، فلا ينفعك عند ذلك إلا ما قدمت من أعمال. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. إن كان الواحد ينتفع بها في الدنيا لكن في الآخرة لا، ده حيفصل بين هؤلاء يوم القيامة يفصل بينكم. قلنا زي ما الإنسان بينتفع بالنطق بشهادتين في الدنيا بينتفع، بيبقى معصوم الدم والمال والعرض طالما نطق بشهادتين، لكن حينتفع بها عند ربي سبحانه وتعالى أم لا؟ والله لو انضم إلى اعتقاد القلب تنفع بها عند رب سبحانه وتعالى. يبقى لكن هي ترى تنفعه في الآخرة كما كانت تنفعه في الدنيا؟ إن نقول تنفعه في الآخرة كما كانت تنفعه في الدنيا وإذا انضم إلى اعتقاد القلب، أما إذا لم يعتقد في الكلمة فقد انتفع بها في الدنيا لكن في الآخرة يبقى هذا المنافق يعني يحشر مع الكافر. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. يبقى كلهم، يبقى ده فريق واحد. يبقى عرام أنه انتفع بها في الدنيا، لأن إحنا لنا الظاهر فقط، لم ننقب عن لم نؤمر أن ننقب عما في الصدور أو القلوب. يبقى القلب لا يطلع إلى الرب المعبود سبحانه وتعالى، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل يستطيع أن يطلع على ما في قلوب العباد، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو المطلع. وبالتالي إحنا ممكن يبدو لنا العمل في ظاهره هذا على أرقى درجات العمل الصالح، لكنه ليس بصالح عند ربك سبحانه وتعالى. نرغم العمل كده باين له عمل صالح، وبالتالي ممكن نغبط هذا الإنسان على أدائه لذلك الأداء، وده إحنا نظن ده عمل يرقى به الإنسان عند ربه سبحانه وتعالى، لكن ده كان عمل طالح وليس بصالح. قلنا لماذا؟ لأن الوجهة لم تكن لله سبحانه وتعالى، ولكن كانت الوجهة لغير الله سبحانه وتعالى. أول ثلاثة تصعر بهم النار، كما كثيرا ما نؤكد على هذه الرواية الهامة، أن أول ثلاثة تصعر بهم النار عالم وتصدق وشهيد. قلنا جاءوا بأرق الأعمال الصالحة ويغبطون على ذلك، لكن في الحقيقة كان العمل ده هو السبب في ورود هؤلاء إلى النار، السبب اللي هم حيكبوا بسببه على جون في النار. أن عالم يقال عالم كما وصف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو ما أراد إلا وجه الناس، صرف يعني وجوه الناس إليه حتى يقال عنه عالم، فيعيش بقى بهذا اللقب يعني وهذا الوصف. وقد قيل فيؤمر به فيسحب فيجر على وجهه في النار كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يبقى عالم انتفع بعلمه، هل انتفع بعلمه يعني وان كان ينتفع في الدنيا كده، ان هو بغيته كلها ان الناس يشيرون ان هذا عالم وينظروا إليه أنه عالم. وقد قيل وده متصدق وده شهيد، ده جاد بنفسه، يبقى جاد بنفسه. والإنسان بيتمنى لو ينال هذه الشهادة، نقول كما نالها فلان، ولكن ده فلان ده من أهل النار. لماذا؟ أنه لم يقاتل لكي تكون كلمة الله العليا. ولذلك هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يا ترى الرجل يقاتل الشجاعة، يقاتل الحمية، من في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو سبيل الله، والله أعلم بمن يقاتل في سبيله. يبقى كما ذكر وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في عمل قلبي كده إحنا ليس لنا سبيل نطلع عليه، والعمل الظاهري ده متوقف قبول هذا العمل على عمل الباطن ده. يبقى يتوقف قبول العمل ده مع أنه عمل صحيح أو فيما يبدو لنا صحيح، صحيح كده من ناحية الشكل والظاهر والأداء زي ما احنا نحكم كده، يبقى صلاة فلان ده صحيحة، ليه؟ استوفى الشروط واستوفى الأركان ولم يأتي بناقض من نواقض الوضوء أو الصلاة، فصلاته صحيحة. هذا فيما يبدو لنا أعمال الظاهر، لكن يا ترى هي مقبولة عند الله عز وجل ولا لا؟ يبقى ده توقف على العمل القلبي على الوجهة. لمن يتوجه بذلك العمل؟ هل يتوجه إلى ربي سبحانه وتعالى ولا يتوجه بقى إلى غير الله سبحانه وتعالى؟ لو كان لله سبحانه وتعالى وكان عمل صحيحا، يبقى على ذلك الله تعالى يتقبل منه ذلك العمل، فالله تعالى لا يتقبل من عمل إلا ما كان صوابا خالصا. يبقى صوابه، يبقى احنا بنحكم عليه من خلال الأداء، صواب ما فيش ركن فايت والشروط تم استفاها ولم يأتي بنقد من نواقض هذا العمل، فده عمل صحيح. لكن العمل ده مقبول حيرتب عليه الثواب، لابد أن يكون الوجهة لله سبحانه وتعالى خالصة، ليس فيها حظ النفس ولا أن هو رؤية الناس يعني عند ذلك العمل. قال يوم القيامة يفصل بينكم، يبقى الإنسان ممكن بيستقوى بهذه العشيرة أو القويلة أو الأسرة يعني في الدنيا، لكن في الآخرة لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وكما بينا لكل امرئ منهم إذ شأن يغني والله بما تعملون بصير. ثم ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى هذا النموذج العملي للتطبيق. احنا دائما بنحتاج أيضا إلى النماذج العملية للتطبيق، يعني لذلك احنا ده مش كلام نظري، يبقى احنا عرفنا المطلوب، طب كيف نطبق؟ يبقى عندنا نموذج عملي يطبق ذلك الكلام. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ورحمته كما قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يبقى ازاي احنا نطبق؟ ارجع كده لتطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم، اتعلمنا الحكم، يبقى يتبقى ان احنا ننظر لكيفية التطبيق، نرجع كده الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكي نتعلم من خلال كيف نطبق. يعني كيف نطبق؟ وإلا كما قال ربنا سبحانه قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان مشركين. يبقى كان على أرقى درجات سلم العبودية والإيمان. يبقى لما بنيجي نصلي صلوا كما رأتوني يصلي، طب بنحج بنعتمر خذوا عني مناسككم، وكذلك أيضا ما من أمر من أول الله سبحانه وتعالى كيف نطبقه؟ عندنا هذا النموذج العملي التطبيقي بقى. يبقى هذا الجزء العلمي وهذا الجزء التطبيقي، فإحنا حننطلق للتطبيق بعدما تعلمنا الحكم ورأينا كيف ينفذ أو يطبق ذلك الحكم. من أيضا هذه القضية الهامة يعني قضية الولاء والبراء كيف تطبق، أن إحنا ممكن الإنسان لا يتصور الأمر، قلنا عشان نطبق دايما لابد أن نضع التصور الصحيح للمسألة قبل ما إحنا ننطلق إلى التنفيذ والتطبيق. في غالب الأحوال ممكن بيختل التطبيق كنتيجة عدم تصور الأمر، لكن لابد نحن نتصور الأمر أولا وبعد كده ننطلق إلى التطبيق. فلذلك الله عز وجل بيّن لنا كيف نطبق هذه القضية. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرضو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، طبعا كما قرأنا في الآيات ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان مشركين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نتبع ملة إبراهيم حنيفا، إبراهيم عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى زكاه وأثنى عليه ونفى عنه الشرك. يبقى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. ثناء الرب سبحانه وتعالى أن إبراهيم عليه السلام اختاره ربنا سبحانه وتعالى إماما للناس بامتثال وتنفيذ الأوامر رب سبحانه وتعالى، والله عز وجل نفى الشرك تماما عن إبراهيم عليه السلام. يبقى إحنا مطلوب إن إحنا أن نقتدي بإبراهيم عليه السلام وكما أمر بذلك ربنا سبحانه وتعالى. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله. يعني دول قالوا الكلام ده لأقرب الناس إليه أقرب الناس، وبالتالي تبرأوا من هؤلاء تبرأوا. وإحنا لابد إن إحنا دايما نتبرأ من الشرك ومن أهله. ذلك إحنا يعني في رغيب الفجر نقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم لي دين. قل يا أيها الكافرون، يبقى ده نداء أنا من خلالي أظهر البراءة من الشرك وأهل. يبقى ده في البداية كده مع كل صباح كده، يبقى في بداية اليوم بنعلن عن عقيدتي البراءة من الشرك وأهلي وإثبات التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. وبالتالي بنقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد. يبقى هنا آدي عقيدته في الله سبحانه وتعالى، وكذلك في المقابل البراءة من الشرك وأهله. يبقى زي ما حنقول كده يعني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يبقى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يبقى نفي الشريك هو. يبقى احنا بنثبت العبودية لله سبحانه وتعالى، دين الخالص لله سبحانه وتعالى، هذا رب الذي أعبده، وكذلك البراءة من الشرك وأهله. إبراهيم عليه السلام كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى إذ قالوا قومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله. يبقى احنا يتبرؤون من الشرك وأهله. المسألة لم تقف عند هذا الحد فقط، كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى يرجعوا ويؤمنون بالله سبحانه وتعالى وحده، يخلصوا هذا الدين لله سبحانه وتعالى. وبالتالي كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، إما ما فيش مودة كما بيانت الآية، يعني وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى تلقون عليهم بالمودة قد كفروا بما جاءكم الحق لا يصلح، يبقى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يا ترى إزاي قطعوا هذه المودة؟ وليك كتب في قلوبهم الإيمان، لما نزل الإيمان في القلب يبقى كان طارد لأي داء من هذه الأدواء، وبالتالي لما يملأ القلب حبا لله سبحانه وتعالى فلا مكان لقريب كافر حتى لو كان أقرب الناس إلى الإنسان، لا يصلح إيمان كده بالله سبحانه وتعالى ينزل القلب كده ويغرس غرسا في القلب ويبقى فيه مودة للكفار، لا، تقطع هذه المودة، فلا تكون هذه المودة إلا للمؤمنين إلا للطائعين لربهم سبحانه وتعالى. كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، يبقى هنا الأبدية لذلك طالما ما زالوا على الكفر حتى تؤمنوا بالله وحده، يعني لغاية إمتى؟ يعني لغاية إمتى تبقى العداوة والبغضاء دي؟ لغاية لما يؤمنوا بالله وحده، زي كده كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الكفار لو آمنوا يبقى دولت حينتقلوا من العداء إلى الصداقة والمحبة، أصبحت الآن أخوة إيمانية، كان قبل ذلك في أخوة نسب بس كان هذا الأخ من النسب كان كافرا فتقطع بينه وبينهم المودة، لما بينقل إلى الإيمان بتبقى الأخوة الإيمانية، وهذه الأخوة الإيمانية بتوجب أن يكون هناك مودة وترابط، وأن قيم التعامل فيما بينك المسلمين مثل المهم في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم، يبقى ده الكلام ده مودة والرحمة والتآلف والترابط والتآزر والتآخي، ده طبعا يعني مبنى على الإيمان، فأخوة الأخوة الإيمانية أقوى بكثير من أخوة النسب، الأخوة الإيمانية أقوى بكثير من أخوة النسب بل مقدمة على أخوة النسب، يبقى هذا أخوه من النسب لكنه كان كافرا تقطع المودة، أما نقول هذا ليس بأخ له من النسب ولكن آمن بالله سبحانه وتعالى أصبح في رابطة بينه وبين يعني هذا الرجل المسلم، إنما المؤمنون إخوة كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى حتى تؤمنوا بالله وحده، غاية لما يعني يخلصوا هذا الدين لربهم سبحانه وتعالى، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، يبقى ده كان قول إبراهيم عليه السلام لأبيه آزر، ومعلوم أنه كان مشركا، وكما استمعنا الآيات في سورة الأنعام في قراءة الإمام لما بيّن أن إبراهيم عليه السلام يعني بيّن لأبيه آزر أنه يعني على الكفر لاتخاذ هذه الآلهة التي عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ولكن ده يعني كان عن موعدة عليها ربنا سبحانه وتعالى إياه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، يعني أول ما عرف أن ده عدو لله تبرأ إبراهيم عليه السلام، يبقى كان دي موعدة عليها ربنا سبحانه وتعالى لإبراهيم، دي كانت خاصة بإبراهيم عليه السلام، ولذلك كما قال ربنا سبحانه إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، لكن لما تبين لإبراهيم أن أبا عدو لله تبرأ منه، يبقى ده البراءة من الشرك وأهله حتى لو كانوا أقرب الناس يعني إلى الإنسان. ربنا عليك توكلنا وإليك إنابنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني والحميد، يبقى ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، دايما كده الدعاء في حياة الأولياء والأنبياء والأتقياء، هنجد الدعاء له موقع عند هؤلاء. وإحنا ذكرنا قبل ذلك إبراهيم عليه السلام يأتمر أمر ربه سبحانه وتعالى ويقوم برفع القواعد من البيت مع ولدي إسماعيل. وبعد ما فرغ إبراهيم عليه السلام من امتثال أمر الله سبحانه وتعالى ورفع قواعد يعني يتوجه ربي: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الدعاء دائما، الدعاء والعبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال ربنا سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يبقى الدعاء ده، يبقى تذل الإنسان وانكسار الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى، وحاجة الإنسان الدائمة ربي، وأنه لا يستغنى عن ربي سبحانه وتعالى طرفة عين. ربنا عليك توكلنا، يبقى دايما كده بيقبل العبد بقلبه على ربي سبحانه وتعالى، يبقى لا يركن يعني إلى أعمالي، ولكن هو ركون العبد دوما يا رب سبحانه وتعالى. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، ده بيبين ضعف وعجز العبد والحاجة الدائمة للعبد الرب سبحانه وتعالى، وأنه لا يستغنى عن رب سبحانه وتعالى طرفة عين. ربنا عليك توكلنا، وأن التوكل ده هو ثمرة الإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يبقى التوكل على الله ده ثمرة الإيمان، يبقى كما بينا قبل ذلك من الآيات: وإليك أنبنا وإليك المصير. يبقى دايما نحتاج إلى التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا التذكر الدائم أن مرجع العباد إلى ربه سبحانه وتعالى، لأن التذكر الآخرة بيستقيم حال الإنسان مع هذا التذكر الدائم لأمر الآخرة. إلى الله ترجعون، إلى الله المصير، يبقى أنا بتذكر ذلك الأمر لا أغفل عنه. ده طبعا بيعطي الإنسان الصبر على أقدار الرب سبحانه وتعالى، والصبر على طبيعة الطريق، وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يبقى برضك الإنسان يعني بيطلب هذا الجانب الآمن، إن لا أتعرض لهذه الفتنة، يعني لا تتمنى لقاء العدو، وسأل الله العافية. فتنة طبعا، كفى بريق السيف فتنة، فلا تتمنى لقاء العدو، وسأل الله العافية. كذلك أيضا ربنا وربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، إما أن احنا نكون فتنة لهؤلاء الكفار، وأن بيبقى محاولات مستمرة من الكفار حتى يرد ذلك المسلم عن دينه، أو أن أنا بطلب من ربي سبحانه وتعالى أن يعصمني من ذلك، لا أتعرض للفتنة، أخشى على ديني. يبقى الإنسان هنا تعرضش للفتنة والبلاء، لكن لما بينزل البلاء يبقى لابد أن تكون صابرا محتسبا، يبقى صابرا بتصبر على مقدور الله سبحانه وتعالى، لكن لا أتمنى البلاء، لا أتمنى. قلنا لأن الإنسان يعني لا يعلم من حالي يطرح نثبت أمام هذه الفتن أم لا، فلا تتمنوا لقاء العدو، وصلى الله العافية. فإذا لقيتم فاصبروا، لكن طب لو كان اللقاء يبقى ليس أمام الإنسان إلا الصبر، وأن أيضا يستعين بربي سبحانه وتعالى. ربنا تجعلنا فتنة للذين كفروا، إما نتسلطش عنهم كفار حتى لا نفتن عن ديننا، أو نحن نكون فتنة للكفار، يبقى يحاولون محاولات جاهدة لفتنة هؤلاء، فتبقى فتنة للكفار، أو نحن يبقى حالة ضعف واستكانة فتبقى أيضا فتنة للكفار، يعني فتنة للكفار. واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، لا يدافع ولا يمانع، فالكل تحت قهره وسلطانه، وربك سبحانه وتعالى حكيم فيما قضى وقدر، حكيم في أفعاله، حكيم في أوامره في نواهيه، حكيم في شرعه، حكيم سبحانه وتعالى فيما قضى وقدر. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يبقى مين اللي هتأسى بهم؟ يبقى هؤلاء الذين يعني في سعي دائم لطلب مرضات الرب سبحانه وتعالى. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، اللي بقى يتولى ويعرض فإن الله هو الغني الحميد، يعني لم يطلب منا ربنا سبحانه وتعالى أن نستقيم على أمره، لأن ذلك سيزيد في ملكه، ولم ينهنا ربنا سبحانه وتعالى عن معصية أن ذلك سينقص من ملكه، فملك الله عز وجل لا يتأثر لا بالزيادة ولا نقصان بطاعة العباد ولا بمعاصي العباد. لذلك كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي سبحانه وتعالى: وأن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. طب وكان العكس، لو كان بقى من بداية الخليقة إلى نهاية الخليقة من جن وإنس كانوا على أفجر رجل، يبقى ما نقص ذلك من ملك شيئا. فملك الله سبحانه وتعالى يتأثر بطاعتنا، والله تعالى ما يخلق الخلق لحاجته، فربك هو الغني والحميد سبحانه وتعالى. ولم يأمرنا بالطاعة لأن ذلك سينتفع به ربي سبحانه وتعالى، فالله عز وجل الغني والحميد. ولم ينهنا عن المعصية لأن ذلك بيضر ربي سبحانه وتعالى، فربك سبحانه وتعالى والغني والحميد لا يضر بمعاصينا ولا ينتفع بطاعتنا. ولكن في الحقيقة لا ينتفع بالطاعة إلا فاعلها، ولا أيضا يضر بالمعصية إلا فاعلها. من عمل صالحا في نفسه نسأف عليه وما ربك بظلام العبيد. ولذلك احنا دائما بنذكر بقول موسى عليه السلام، قال موسى إن تكفروا أنتم من في الأرض جميعا فإن الله هو الغني الحميد، فإن الله غني حميد سبحانه وتعالى. يبقى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا، يبقى تخيل كل الخليقة من ذاتها نهاتها كانوا على الكفر والإلحاد، فربك سبحانه وتعالى غني حميد سبحانه وتعالى. يعني كما يعني بينت الآيات، وكما بينت أيضا روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، فربك هو الغني حميد. وأن جاءت فإنما يجاهد نفسي، والله تعالى غني حميد، والله تعالى أمرنا بالطاعة لأن العبد حينتفع بها، ونهانا عن المعصية لأن ذا فيها مضرة للعبد، لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يضره شيء، وكذلك لا ينتفع بما نفعل من طاعات، فلم يخلق الخلق لحاجات إليهم، ولكنه هو الغني الحميد. قل والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.